الحمد لله رب العالمين ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يعني مر معنا في الدرس الثاني من اللمعة، من شرح اللمعة، مسألة العلو. آخر ما مر معنا مسألة العلو، وقلنا أن العلو ثابت لله جل وعلا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الاستواء وهو العلو الخاص ثابت بماذا؟ بالكتاب. نعم. والسنة. نعم. والإجماع. والإجماع. والإجماع. طيب، نقلت لكم في الدرس الماضي إجماع ذكره من؟ ذكره أبو عمرو الأوزاعي البيروتي، وهذا قلت لكم أنه قد ذكره من؟ شيخ الإسلام في الفتوى الحموية. ثم وجدته منقولا في مختصر العلو لمن؟ للذهبي. من الذي اختصره؟ الألباني رحمه الله، ورحم الله الذهبي. طيب، لفظ الكلام الذي نقله الذهبي عن الأوزاعي، قال الأوزاعي: عالم أهل الشام في زمانه، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. الإجماع ظاهر. الإجماع الآخر ما نقله الدارمي، قال الدارمي: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين على أن الله في السماء، وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه، حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث أو الحنث، يعني زالوا صغار، يعني لم يبلغوا بعد أو لم يبلغوا الحلم، قد عرفوه بذلك إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه، إلى آخر الكلام. هذا هنا استدل بالإجماع، نقل الإجماع واستدل بأمر فطري، وهو أن إذا حزب الإنسان شيء أول ما يتجه إلى العلو. أيضا من الذين نقلوا الإجماع إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، وبعضهم يقول راهوي، وصاحب ابن أحمد، قال رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. قال: أجمع أهل العلم على أنه فوق العرش ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة، إلى آخر كلامه. وهذا نقله الذهبي في العلو. قال الذهبي بعد ذكر هذا الأثر عن إسحاق، قال: اسمع ويحك، إلى هذا الإمام كيف نقل الإجماع على هذه المسألة الشريفة كما نقله في زمانه قتيبة، يقصد قتيبة بن سعيد الخرساني، كما نقله قتيبة بن سعيد، يعني في صفحات قبل ذكر هذا، يعني ذكر إجماع الذي ذكره قتيبة، ثم ذكر الإجماع الذي ذكره إسحاق بن ابنه، إلى غير ذلك. أنا اقتصرت على هذه النقول. إذن السلف قد أجمعوا على هذه المسألة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع على ضلالة. أيضا من المسائل التي كان ينبغي التنبيه عنها أن العلو ثلاثة أنواع. ما هي؟ علو القهر. نعم. وعلو المكانة. لعلك تقصد المكان. ليس المكان، المكان يعني المنزلة، يعني إذن القدر. القدر. نعم. والثالث؟ والثالث الذات. نعم. إذن علو القهر، ثاني علو القدر، ثالث علو المكان أو الذات. أو إن شئت قلها بكلام آخر، تقول علو الشان وعلو السلطان وعلو المكان. هذه أنواع الثلاث. أهل البدع يثبتون ماذا؟ يثبتون علو القدر والقهر أو علو الشان والسلطان، وينكرون علو المكان أي علو الذات. والله جل وعلا يقول: وهو القاهر فوق عباده. نعم، الله قاهر، وقدره أيضا عالي، بل هو بذاته أيضا عال على خلقه. قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال وله العلو من من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، ذاتا واضح وقهرا، والثالث ما هو؟ مع علو الشان. إذن هذه أنواع العلو الثلاثة. طيب، أهل البدع، طيب قلنا أيضا معنى استوى الرحمن العرش، استوى قد ورد في القرآن في سبعة مواضع، ما معنى استوى في لغة العرب؟ تأتي بمعنى على ارتفع صاعدة واستقر. تذكر لنا أبيات ابن القيم؟ نعم. اذكرها. فلهم عبارة عليها أربع، قد حفلت لفارس الطاعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب شيبان يختار هذا القول في تفسيره استوى من الجهم بالقرآن. أحسنت، أبو عبيدة نقله، وسأنظر لك شرحه إن شاء الله تعالى. ظاهر. إذن هذه الأبيات ذكر في ابن القيم في النونية المسمات الكافية الشافية أن العلو يأتي بأربعة مواطن، بأربعة معاني، على وارتفع وصعد واستقر، وكلها تشير إلى العلو. وعلى حسب ما يعد به الحرف كلمة استوى فلها معان. قال جل وعلا فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمة علما وحكمة، لا في سورة القصص على موسى. الحاصل فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمة وعلما. نعم، استوى هنا بمعنى نشأ. إذا أتت استوى بغير حرف عدها معناها اكتمل وتم، وهذا فيه تضمين العلو لأنه كان صغيرا ثم ارتفع وتم وكمل، إذا فيه الارتفاع، لأن الاستوى معانيه تدور على العلو والارتفاع. فإذا عديت بعلى، هذا عند السلف يسمونه التفسير باللازم، فقول الله جل وعلا ثم استوى إلى السماء، يعني إذا عديت بإلى فسرها طائفة من أهل العلم بأن المقصود قصد. ظاهر. والقصد فيه تضمين معنى العلو. وإذا عديت بعلى فيكون معناها على وارتفع. فإذا كان العالي والمرتفع مخلوق فهذا العلو والارتفاع يليق به، لأن كما قلت الكلام في الصفة كالكلام في الذات يحتذي حذوه، فاستواء المخلوق يليق بالمخلوق. قال جل وعلا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاني من القوم الظالمين. والله جل وعلا قال واستوت على الجودي، فاستواء السفينة واستواء الإنسان يليق بالمخلوق. طيب استواء الله جل جلاله هو ارتفاع وعلو، لكنه يليق بمن؟ يليق بالخالق. إذن الفرق بين استواء الله واستواء المخلوق كالفرق بين الخالق وبين المخلوق. هذه قاعدة قلناها لكنها قاعدة عظيمة، لأن الكلام في الذات في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى، وهذه قاعدة أقرها أهل السنة، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والكلام في الصفة أيضا في قاعدة أخرى يقولون أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. ظاهر. الحكم عن الشيء فرع، فنحن لا نعلم الكيفية فلا نتحدث عنها، لكن نعلم أن لله كيفية، والصفة إذا تحدثنا عنها نقر أن الصفة لله جل وعلا، لكن كيفيتها لا نعلمها. لكن هل لها كيفية؟ ما في شيء في الدنيا إلا وله كيفية، ما شيء موجود إلا وله كيفية. طيب لماذا لا نعلم الكيفية؟ حكمة الله، إيه؟ لأن الله تعالى أخبر بالصفة لم يخبر به. طيب هل نستطيع أن نعلم الكيفية بدون أن يخبرنا الله جل جلاله؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يعلم حقيقة الشيء وكيفيته إلا بثلاثة أو أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون قد رآه، هنا إذا رأيته قد تعلم الكيفية، وإن كان الله تعالى تراه ولا تحيط به علم إلا بما شاء جل جلاله. الثاني أن تكون قد رأيت جنسه. ما معنى رأيت جنسه؟ مثلا أنا لو قلت لك ذهبت إلى بلد من البلدان ورأيت فيها خبزا لكنه ليس كخبزنا، طيب هل أنت رأيت هذا الخبز؟ لكن هل عندك فكرة عليه؟ لماذا؟ لأنك رأيت جنس الخبز، لأن بما أنه خبز إذن سيكون من جنس الخبز عجين، لكن قد يكون على هيئة لا نعلمها. لكن نحن هل رأينا جنس الله جل جلاله؟ ما في إلا إله واحد، إذن لم نره، لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا. الثاني لم نرى جنسه. الثالث أن يكون بخبر الثقة، وهل هناك أحد رأى الله جل وعلا فوصفه لنا؟ لا. الرابع وهي كالثالث أن يكون قد وصف وصف كيفية. هل وصف الله وصف كيفية؟ لا، بل ذكر الاسم وذكر الصفة ولم يبين لنا كيف هي. طاهر، فإذا قال لك الجهمي ينزل الله كيف ينزل، قل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. ظاهر؟ طيب، فإذا ألزمك بصفة قال لك تقول أن الله يتكلم، هل لله لسان؟ ماذا تقول له؟ أخبر الله. لو قلت لا مصيب؟ لو قلت نعم مصيب؟ إذن الجواب أن تقول لا أنفي ولا أثبت، لأن التوقف هو المطلوب، لأن الله أخبرنا بأنه يتكلم ولم يخبرنا، فلا نقف ما ليس لنا به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. والله جل وعلا لما ذكر الشيطان قال يا أيها الذين نعم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ماذا؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله جل وعلا قرن القول عليه بغير علم بالشرك، وأن تشركوا بال نعم أنت نعم ثم قال نعم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا قلت لا تكلمت بغير علم، وإذا قلت نعم تكلمت بغير علم، والجواب أن تقول لا نعم ولا لا. طيب هل لك أن تقول أن هذا السؤال بدعة؟ من الذي فعل ذلك؟ الملك، ويأتي معنا إن شاء الله. ظاهر؟ لأن السلف هل سألوا؟ لم يسألوا. إذن كما قال عمر بن عبد العزيز قف حيث وقف الخوف، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أولى. فمن تجاوز طريقهم فإنه غال ومفرط ومحسر، ومن جفى عن طريقهم فهو مقصر، وإنهم كانوا لا على الحق المبين. طيب هذا بالنسبة لبعض المسائل في مسألة الصفات والعلو. أهل البدع على مذاهب في مسألة العلو، ومسألة العلو من أكبر المسائل التي وقع فيها خلاف، حتى ألف أهل السنة كتبا خاصة في العلو، منها العلو للعلي الغفار لمن الذهبي، والعلو لمن لابن قدامة المقدسي صاحب اللمعة، وألفوا حتى في العرش ككتاب العرش لابن أبي شيبة، والرسالة العرشية لمن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى غير ذلك. إذن بما أن السلف أفردوا فيها مصنفات دل على أن المسألة ما كثر فيه الخلاف والقول. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمتحن عقيدة الجارية ماذا قال لها؟ أين الله؟ إذن هل يجوز السؤال بأين الله؟ جوابنا أهل البدع يقولون من أشار إلى الله بإصبعه إلى العلو تقطع إصبعه، فهمت؟ فهؤلاء لو كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع ماذا كانوا سيفعلون؟ وهذا لا شك كفر ظاهر. الحمد لله لم يكونوا معه، والله المستعان. طيب، أهل البدع بعضهم المفوضة ماذا سيقول على ماذا سيقولون على مسألة الاستواء؟ المفوض ماذا يقول؟ نعم، يقول استوى لا معنى لها. تقول هل تؤمن بأن الرحمن عرش استوى؟ نعم أنا أؤمن بأن الرحمن عرش استوى. طيب ما معنى استوى؟ يقول لك لا معنى لها. أتى الآخرون قالوا لا، هي لها معنى، كالجهمية وغيرهم والأشاعرة والكلابية قالوا معنى استوى معناها استولى. هؤلاء مخطئون وهؤلاء مخطئون. طيب، لنرد على الأولين ثم نرد على الآخرين. نرد على المفوضة، إذا قال المفوض الرحمن على عرش استوى ولا معنى لها، فهذا فكأنما قال، وهذا مر معنا في الدرس الأول، قال أن الله أنزل علينا قرآنا وأمرنا بتدبره وهو يعلم أننا لا نستطيع. إذن أن الله كلفنا أمرا لن نقدر عليه، ولكن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها ويرحمك الله. والله جل وعلا في القرآن قال أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله جل جلاله يقول قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإذا كانت هذه الآية لا معنى لها، إذن الله أمرنا بما لا نستطيع. والمفوض يقول أن هذه الآيات في الأسماء والصفات وما إليه لا معنى لها. طيب، الله جل وعلا في القرآن قال مخاطبا نبيه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بقيت الآية وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن الله أمر نبيه أن ينبئ عباده بأنه هو الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. طيب، الله أمر نبيه أن ينبئنا بأمر لا يعلم معناه، هل يمكن؟ هم يقولون لا معنى لا للغفور ولا للرحيم، هل يعقل هذا؟ إذن الله تعالى يأمر نبيه بتبليغ أمر لا معنى له، لأن الله تعالى قال نبئ عبادي، لكن نبئ عبادي بماذا إذا كان غفور رحيم لا نعلمه؟ طيب، بالنسبة لأسماء الله يقولون الاسم نثبته ولكن لا معنى له. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وصححه جمع من أهل العلم كابن القيم وغيره وهو صحيح، حديث دعاء الهم والكرب، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا كان الذي علمه الله لا نعلمه، طيب ما الفرق بين الذي علمه الله وأنزله في كتابه وبين الذي استأثر به في علم الغيب؟ فهمتم؟ واضح؟ لأنهم يقولوا أن معنى الاسم الذي في القرآن لا معنى له. طيب، ما الفرق بين الذي لا معنى له والذي استأثر الله به في علم الغيب؟ لكن الله فرق بين الذي أنزله في كتابه وبين الذي علمه نبيه وبين الذي استأثر به في علم الغيب، دل على أن الذي موجود في الكتاب والذي علمه للنبي صلى الله عليه وسلم مما يفهم معناه. فهمتم؟ وهذه لا شك ردود بالقرآن والسنة، ولكنها فيها شيء من المنطق والعقل. الإنسان النبي يفهم هذا الكلام فهما جيدا. طيب، قال القوم الآخرون، إذن هؤلاء انتهينا منهم. الآخرون قالوا معنى استوى استولى، قيل لهم لماذا استوى معنى استولى؟ قالوا لأن في اللغة العربية استوى تأتي بمعنى استولى. طيب من الذي قال هذا؟ قالوا شاعر. من هو؟ نصراني يسمى الأخطل. طيب ماذا قال الأخطل؟ يصف بشر بن مروان فقال قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراقي. قالوا استوى معنى استولى على العراق. استولى بشر بن مروان كان والي، استولى بشر بن مروان على العراق. قد استوى بشر يعني استولى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراقي. إذن قالوا استوى بمعنى استولى. رد عليهم أهل السنة بأمور. الأمر الأول أن هذا البيت غير موجود في ديوان الأخطل، ولا يصح له بسند صحيح. ديوان الأخطل مطبوع لحد الآن مطبوع، وهذا البيت لا يصح فيه إلا أن أدرج بعد، ولكنه لا يصح في ديوانه هذا البيت. الأمر الثاني أن نعم أولا البيت لا يصح، الثاني أن هذا البيت إن صح عن الأخطل فهو مما قيل بعد تغير اللسان العربي، لأن العجم لما دخلوا في الإسلام قد تغيرت ودخلت العجم على بعض الناس، فلا وهو نصراني، فلعل هذا مما قيل بعد تغير اللسان العربي. طيب الوجه الثالث أن يقال أن لو قلنا استوى بمعنى استولى، إذن أن الله جل وعلا لم يكن مستوليا ثم استولى. والله جل وعلا قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن لم يكن مستوليا ثم استولى، لأن لا يكون الاستيلاء إلا بعد أن كنت مغلوبا ثم استوليت على الشيء. إذن الله تعالى كان شيء في الدنيا أو كان شيء في مخلوقاته خارجا عن هيمنته وسيطرته واستيلائه، ثم أصبح مسيطرا عليه. طيب كان عند من العرش؟ من الذي كان مسيطرا على العرش؟ انظر الإلزامات التي يلزم بها أهل البدع. فهمتم؟ نعم. طيب إذا قلنا ماذا؟ ذكروني. نعم قلنا إذا قلنا أن ثم استوى بمعنى استولى، يعني لم يكن مستويا أو لم يكن مستوليا ثم استولى، إذن فيه تنقص لله جل وعلا. طيب لو قلنا أن استولى، طيب هل الله جل وعلا استولى إلا على العرش؟ الله تعالى مستولى على العرش وعلى الأرض وعلى كل مخلوق. طيب لماذا تخصيص العرش بالاستيلاء؟ ما معنى هذا المعنى؟ هل الله مستولي إلا على العرش؟ لا، الله مستولي على العرش والغراش، لكن الله تعالى دائما يذكر الاستواء إلا على العرش، لكن على معنى أهل السنة هو الحق، لأن الاستواء هو العلو والارتفاع، والعرش هو أعلى مخلوق، فإذا استوى الله جل وعلا على العرش فهو من باب أولى على كل المخلوقات. لكن إذا قلنا السيطرة قد يكون استولى وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، استوى على العرش لكن لم يستولي على غيره، وهذا لا شك كفر، لأنه فيه اتهام الرب جل جلاله بعدم القدرة. ظاهر؟ طيب الوجه الأخير فيما يحضرني الآن أن أهل البدع من أشاعر ومعتزلة وجهمية وغيره يقولون أننا لا نقبل الحديث إن كان خبر أحد، يعني كل حديث ليس متواتر لا تثبت به عقيدة. قيل لهم أمركم عجيب، لا تقبلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن متواترا وإن رواه كم الرجل وصح سنده بل رواه البخاري، لا يقبلونه بالعقيدة، ويقبلون بيتا لشاعر نصراني، والبيت ليس موجودا في ديوانه ولا يصح سنده إليه أصلا، يثبت به عقيدة ليحاد بها إجماع أهل السنة وما دل القرآن عليه والسنة، بل كما قال الشافعي في القرآن والسنة أكثر من 1000 دليل، أو بعض الشافعية أكثر من 1000 دليل على علو الله جل وعلا على خلقه. أمرهم عجيب، لكن هؤلاء أصحاب أهواء. ولذلك قال ابن شيخ الإسلام في ناميته، قال: تبا لمن نبذ القرآن وراءه، أو تبا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. ولذلك ذكر ابن القيم في نونيته أن هؤلاء الله أمرهم بأن يقولوا استوى، لكنهم قالوا استولى، ففعلهم كصنيع اليهود، أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أصابهم الطاعون في يوم واحد، مات منهم كذا 1000. هكذا أهل البدع، الله جل وعلا يقول استوى، قالوا لا استولى. قال ابن القيم في نونيته، قال: نون اليهودي ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، أمر اليهود أن يقولوا حطة فأبوا، وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. ظاهر؟ إذن هما فعلهم كصنيع اليهود من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم. ظاهر؟ طيب، هذا ما يحضرني الآن في مسألة العلو، والمسألة فيها مزيد بحث، لكن أظن هذا القدر كافي إن شاء الله تعالى. نعم، اقرأ. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله وغفره الله في لمعة الاعتقاد: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. هذا مرة معنا، بقي فقط سئل الإمام مالك. نعم، أثر الإمام مالك رحمه الله، هذا الذي بقي في مسألة العلو. نعم، نعم، سئل الإمام مالك. نعم، سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. ومن صفات الله تعالى أنه، نعم أحسنت، نعلق على أثر الإمام مالك ثم نمر لصفة الكلام إن شاء الله تعالى. طيب، سئل الإمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي، ووالده هو مالك، ووالده هو أنس ابن مالك، لكنه ليس ابن أنس ابن مالك، الصحابي. طيب، جده تابعي، وجد جده صحابي رحمه الله وغفر له. قيل: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فهذا الرجل سأل عن الكيفية، والكيفية لا شك لا نعلمها. فقال له الإمام مالك قاعدة هي تجري، تستطيع أن تطبقها في كل الصفات. قال: الاستواء غير مجهول، في لغة العرب استوى على وارتفع. والكيف غير معقول، وفي الرواية الأخرى قال: والكيف مجهول. لكن هل قال الكيف معدوم؟ مجهول، موجود لكن لا نعلمه، لا يوجد شيء إلا وله كيفي. والإيمان به واجب، هذا من دين الله، والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة ما سألوا ذلك. ثم أمر بالرجل فأخرج. وهذا الأثر جاء عن الإمام مالك، وجاء عن شيخه ربيعة، وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا، لكنه لا يصح عنها، بل الثابت أنه عن مالك بن أنس وعن شيخه ربيعة. وهذه القاعدة في كل الصفات. فلو سألك رجل ما معنى الحب، أو معنى الحب هو الحب، لكن كيف الله يحب تقول له الحب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، يحبهم ويحبونه، والسؤال عنه بدعة، ثم إن شئت فأخرجه وإن شئت لا تخرج. نعم، اقرأ صفة الكلام. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، يسمعه الله يسمع. أنا عندي يسمعه منه من شاء. نعم، اقرأ يسمعه منه من شاء. نعم، لكن هو الذي يسمع يسمع بمشي بإقدار الله على سماعه. يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه منهم من كلم الله، وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة غراة حفاة، غرلا يعني غير مختونين، بهما ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ فقال بلى كلامي يا موسى. نعم، حسنت. إذن هنا يشرع المؤلف في بيان معتقد أهل السنة والجماعة أتباع السلف في مسألة الكلام. وأولا سيتكلم على أن الله جل وعلا يتكلم، وهذه مسألة عامة، ثم يتكلم على مسألة أخص منها، وهي أن من كلام الله القرآن. إذن كلام الله جل وعلا فيه من القرآن، فيه قرآن وفيه غير القرآن. فالله جل وعلا يتكلم عندما ينزل في الثلث الآخر من الليل، يقول هل من داع فأستجيب له، وهل من مستغفر فأغفر له. هذا كلام الله أم لا؟ كلام الله لا شك. طيب هل هو قرآن؟ لا، ليس بقرآن. إذن كلام الله جل وعلا منه الكلمات الكونية التي قال فيها الله جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومنها الكلمات الشرعية وهي القرآن وما ورد في كلام الله جل وعلا في الكتب المنزلة على الرسل والأنبياء على خلاف. طيب، قال ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. كلام المؤلف هنا كلام قديم، المقصود به قديم النوع، لأن كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، ظاهر؟ ما معنى قديم النوع؟ أن الله جل وعلا لم يزل متكلما متى شاء كيف شاء. صفة الكلام لازمة، فهل هي صفة فعلية أو ذاتية؟ فعلية. ذاتية من حيث أن الله جل وعلا دائما متكلم، وفعلية من حيث أن الكلام متعلق بالمشيئة. ما الدليل على أن الكلام متعلق بالمشيئة؟ ما الدليل؟ قلت ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذا لما جاء موسى وقع الكلام، إذا الكلام مقترن بمشيئة الله. ظاهر؟ جاءت المرأة خولة بن ثعلبة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع الله جل وعلا مجادلتها أنزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة كنت في الحجرة التي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع مجادلة المرأة وسمعها الله جل وعلا من فوق سمواته. ظاهر؟ سبحانه وتعالى. طيب، والله جل وعلا يسمع صوته من شاء من خلقه، ولذلك الملائكة إذا سمعت كلام الله جل وعلا أصابها الخوف، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ويأتي تفصيل هذه المسائل في أو شرح هذا الأثر في شرح كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. طيب، إذن صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا بماذا؟ ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل. طيب، الكتاب واضح والسنة ظاهرة، لابن قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والإجماع لا يختلف السلف في ذلك. طيب، العقل كيف ماذا؟ لأن الكمال صفة نقص أو كمال؟ صفة كمال، والله جل وعلا له أكمل الكمال، بل له جمال الكمال وكمال الجمال سبحانه وتعالى. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يستدل على قومه بأن آلهة التي يعبدونها ليست بآلهة، قال أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا، في سورة الأنبياء، ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، لا يرجع إليهم قولا، لا يكلمهم، إذن هذا ليس إله. ذكر ابن القيم في أول مدارج السالكين قال أن آذر والد إبراهيم الخليل أفقه وأعلم بالله من الجهم بن صفوان. كيف؟ لأن لو كان الجهم مكان آذر بابا والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقال الجهم تستدل علي بأن هذه الآلهة لا تتكلم، والله أصلا لا يتكلم. ظاهر؟ لكن هل آذر خالف في ذلك؟ آذر سمع إبراهيم يستدل عليه بهذا، ويستدل آذر وغير آذر من قوم إبراهيم في بابل ولم ينكر عليه، إذن الكفار أقروا بأن الله يتكلم، لأنه قال لهم هذه الآلهة لا تتكلم فليست آلهة. لو كانوا عندهم، لو كان عندهم أن الله غير متكلم قالوا وأيضا آلهتك لا تتكلم، لكنهم سكتوا. ولذلك الجهم بن صفوان يقول أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليل، والجهم أخذ بدعته عن من؟ عن الجعد بن درهم، أخذها عن من؟ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت، وطالوت هذا أخذها عن عمه أو خاله وهو لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ما أخبث هذا السند، صحيح؟ والله سند خبيث يا أخي. إيه نعم، أوله كفار وآخره يهود، وفي كل خير أم شر؟ لا شك أنه في كل شر، نسأل الله العافية. ولذلك جاء في القصة التي صححها بعض أهل العلم وهي مشهورة أن خالد القسري كان واليا أو حاكما على بعض بلاد المسلمين ولعله كان في العراق، ضحى بجعد بن درهم وقتله وذبحه يوم عيد الأضحى، وقال لهم ضحوا تقبل الله منكم أضحياتكم، أما أنا فسأضحي بالجعد بن درهم، ونزل من المنبر وقتله بإجماع العلماء في ذاك الوقت وباستشارتهم، لأنه قال لأنه يقول أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وأشار إلى هذا ابن القيم في أول النونية، قال من أجل ذا من على ذلك خالد القسري، وهم يقول القسري لا لا أدري هل هو من التابعين أو بعدهم ظاهر، لكن هو كان واليا أو حاكما، والقصة هذه مشهورة. نعم، فقتله، ولذلك قال ابن القيم في النونية قال من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني، متى؟ يوم العيد، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، ثم قال شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، ظهر؟ يعني قال شكر الضحية كل صاحب سنة، نعمة الضحية هذه، ضحى بهذا الخبيث الذي كفر، بل ذاك العلماء السلف على تكفير الجهمية، لأنهم عطلوا كل الصفات والأسماء، أثبتوا صفة واحدة وهي الوجود المطلق لله جل جلاله، والسلف على تكفيرهم. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أظن اللالكائي وغيره تكفير الجهمية عن 500 عالم، وأشار إلى ذلك ابن القيم في نونيته قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 كم؟ 500. 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني، ظاهر؟ إذن كم من عالم؟ 500 عالم كفر الجهمية. طيب، إذن كما قال ابن القيم آزر والد إبراهيم أعلم بالله من الجهم بن صفوان ومن هو على شاكلته، ثم ذكر المصنف رحمه الله جل وعلا أدلة، قال مثلا أن من الأدلة التي ذكرها فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، قالوا الذي سمعه موسى كلام الشجرة، قال أهل السنة هل للشجرة أن تقول أنا ربك؟ ظاهر؟ إذن المقصود هنا الله جل وعلا هو المتكلم، وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هل لمخلوق أن يقول هذا؟ الجواب لا يقول هذا إلا الله. إذن الله جل وعلا، وهذا أشار إليه المصنف، قال وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، ثم ذكر أثر ابن مسعود إلى غير ذلك من أن الله جل وعلا يتكلم. وهل يسمع؟ نعم، لأن الله جل وعلا يتكلم بكلام هو كلمات وحروف ومعاني، ويسمع لأنه صوت. ما الدليل على أنه يسمع؟ سمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وذكر الله جل وعلا في القرآن قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، ولا يكون السماع إلا لصوت. إذن الله جل وعلا يتكلم بكلام قديم النوع من حيث الأصل، لأنها صفة ذاتية لله جل جلاله، فالله تعالى لم يزل متكلما. حادثة النوع أن الله جل وعلا حادثة الأحاد عفوا، لأن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء. ما الدليل على أنه حادث وبمشيئته؟ آية التي فيها موسى، قلت لكم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وأيضا الله جل وعلا قال في أول الأنبياء قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث تنزيله ومحدث التكلم به، ويأتي معنا تفصيل ذلك في القرآن إن شاء الله تعالى. إذن كلام الله قديم النوع حادث الأحاد، وهو بحرف وصوت، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم ذكر المصنف أثرا أن موسى ليلة رأى النار فهاله إلى غير ذلك، قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، وهذا الأثر لا يصح، بل ليس له سند مضبوط، ظاهر قصة هذه لا تصح ومعناها خطأ، لأن الله جل وعلا ما لا على اليمين ولا على الشمال، الله فوقك، هذا الذي ورد عليه الدليل، الله جل وعلا فوقك. طيب إن قلت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبصق أحدكم قبل وجهي فإن الله قبل وجهي. يقال أن أحيانا تكون واقف وترى القمر أمامك، صحيح؟ هذا في حق المخلوق ولله المثل الأعلى، وبينك وبين القمر كم؟ وهل القمر أمامك أو فوقك؟ هي فوقك لكن تراها أمامك، هذا في حق المخلوق، ما بالك بحق الخالق. على كل مزيد بيان للمسألة غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.